كثير من المؤسسات والشركات يستخدمون الكفار في أعمالهم ويعملون لهم مساكن خارج المدينة، فيكون هناك فرص لهؤلاء لعمل الخمر وبيعه في البلد. عبدا لم ينبه المسؤولون إلى مهاجمة سكن العمال وقت هذا استعمال الكفرة في الجزيرة العربية ممنوع، يجب أن لا يورد الجزيرة ويجب أن يمنع من الجزيرة. ولكن من المؤسف أيضا أن المسلمين يعملون هذا، مسلمون لهم مصانع الخمر يبيعونها وهم يدعون الإسلام وهم كفار، مسلمون يدعون الإسلام ومع هذا تجد له الهيئة بين وقت وآخر مصانع الخمر في كل مكان لا حول ولا قوة إلا بالله. الكافر يجب إبعاده حتى لو صنع الخمر، الكافر يجب إبعاده عن هذه الجزيرة، ولو كان كافر عن الناس لا يسمع لا يفعل شيء، يجب إبعاده عن هذه الجزيرة، لأن الرسول أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وأن يبقى فيها إلا مسلم. أما من يصنع الخمر من مسلم أو كافر يجب طرده عليه ويجب طرده إلى بلاده، ويجب أيضا تأديبه إن كان من الجنسية السعودية، يجب أن يؤدب ويقام عليه الحد، إذا كان غيرها يقام عليه الحد ويبعد لا يصوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.